لكن هنا في قوله يعني لا تغلو فيه، يعني من الغلو فيه أن يقرأه الإنسان ويترك بعض الفرائض، مثل هذا الذي حكاه ابن الجوزي يقوم الليل ويترك صلاة الفجر، هذا من الغلو فيه، هذا سنة وهذا واجب فريضة. وهذا حكى رحمه الله في بيان في تلبيس إبليس أن واحد ما قام إلا بعد الظهر، ترك الفجر والظهر كلها لأجل قيام الليل، هذا من تلبيس إبليس، هذا من الغلو فيه.